اسم قاضي القضاء عند أكثر العلماء كشاهن شاه، عند جمهور العلماء قاضي القضاء هو مثل شاهن شاه، وهو ينبغي أن يكون أقضى القضاء، والبعض يمنع من ذلك أيضا، لأن المقصود أقضاهم. أما قاضي القضاء فهو الذي يقضي بين القضاء إذا تخاصموا، وهذا الذي يقضي بين الخلق في خصومتهم هو الله عز وجل. لكن أقضاهم يعني أكبرهم منزلة، كان قاضي الأعلى درجة من القاضي الإيه؟ الأدنى درجة. والصحيح أنه لا حاجة إلى مثل ذلك، فينبغي الامتناع منه كما يمتنع عن شاهن شاه. على الأحوال ليس من أسماء الله الإمام، فالإمام الأكبر يعني الذي هو أكبر من غيره عندهم كبير في السن. لا، اسم الملك نقص ليس بمحرم، نقص في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. إنما نهى عن ملك الأملاك أو ملك الملوك، أما الملك فلان فقد قال الله وآتاه الله الملك، فقال الملك إني أرى 7 بقرات، وكذا ملك ذي القرنين.